الكدرة والصفرة. الحديث كنا لا نعد للصفرة والكدرة شيئا. وما حكم الكدرة والصفرة بعد الحيض وما حكمها قبل الحيض؟ الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء أو ما يسمى في بعض اللغات العامية بالطهر. أما إذا كانت المرأة طاهرا ثم رأت شيئا من الصفرة أو الكدرة فذلك طهر لا يضرها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها. نعم هو هذا. كيف؟ قد يكون الأمر كذلك علينا إن تحرين ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.